يقول: هل يباح للمحرم نفض شعره أو نفض شعره وتمشيطه وتغطية وجهه اتقاء من غبار أو عاصفة؟ لا لا لا ينقض شعره بغير قطع الشعر. لا بد أن ينقض شعره ويغسله كما أمر النبي عائشة أن تنقض شعرها وهي محرمة وتحرم بالحج وهي كانت أحرم في العمرة. لكن لما وصلت إلى قرب مكة جاءها الحيض قبل أن تؤدي ناسك العمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وانتشطي وافعلي ما يفعله الحجاج غير أن لا تطوفي هكذا طولي. فأذن لها في نقل شعرها وتنشيطها وهي محرمة، فلا بأس أن يمر شعرها محرم ينتشط بغير الطيب، كل هذا لا بأس. كذلك لا بأس أن غير ملابسه كما تقدم، كله لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.